موحد يعني موحدها يجدد يجدد يعني ما أدت صدقته؟ لا هي صدقة من الصدقات. أيوة لازم يجددها. أيوة هو قال له إنه في سنة إذاعة السعودية فقال إنه بكرة عيد فقال إنه نسي على موعد يعني العيد فاكتشف إنه إيش؟ إنه اليوم إنه ليس بعيد. إيه شو يعني؟ يعني هو أخرجها يعني ليلة العيد على إنه بكرة ليلة العيد فاكتشف إنه ما ليلة العيد. يعني يعيد الزكاة مرتين؟ والله قلنا لك مرتين ثلاثة يعيد يعيد. الله يجزيك خير. الله يحفظك. بارك الله فيك أكرمك الله. أهلا وسهلا. بارك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سعيد أوصاني أن أوصل لك كلاما لكن في المسجد ما أتيح لي لأني ذهبت لأداء العمرة ورجعت. نعم. كان الله يبارك فيك ذكر لي أنه كان عليهم الإعادة. نعم عليهم الإعادة. الإعادة.